قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، أي فاخطبها لي من نفسها، اذكرها للزواج علي أي للتزوج مني، ليخطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي له عليه الصلاة والسلام. يقول فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك، كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن زيد كان بمنزلة الولد، زيدا كان بمنزلة الولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذلك بعد انقضاء عدتها من طلاق زيد لها. قوله فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، معناه أنه هابها واستجلها، رآها جليلة يعني، من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم. قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي، تراجع على عقبيه وأعطاها ظهره حتى لا ينظر إليها. يقول فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة. وهذا كان قبل أن يفرض الحجاب، حتى لا يقال كيف نظر إليها، أو كان كيف دخل عليها وهي تخمر العجين، فامتنع من النظر إليها مهابة لها وليس لتحريم النظر. نقول هذا كان قبل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل الحجاب، كان في قصة زواجها بعد زواجها. ومن هنا قال العلماء أن الحجاب نزل في سنة 5، لأن سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب وكانت سنة 5. الله أعلم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، أي من أجل ذلك. وقول نكست أي رجعت، وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم، وهذا قبل نزول الحجاب، فلما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها. قولها ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. وهو موافق لحديث جابر في صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره. ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أن ظاهر الأمر الخير في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي الاستخارة، وذلك لأجل أنها يمكن أن تتزوج من ظاهره من يعلم عنه الخير، لكن تقصر في حقه فيكون شرا عليها، لكن كان ذلك هو الخير لها. وعلى أي حال فالحديث دليل على استحباب الاستخارة. قوله ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، يعني نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطر، الوطر بمعنى الغرض وقضى الحاجة من زواجها، ذلك أن زينب رضي الله عنها كان بينها وبين زيد من الخلاف والشقاق ما استشار زيد من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات في أن يطلقها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي من أنها ستكون زوجة لك، وذلك أن الله أعلمه بذلك. وليس ما ذكروه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها فأعجب بها ووقع في قلبه حبها، فليس على ذلك دليل ولقد كانت زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كان يراها قبل الحجاب مرات عديدة، وهي لم تزل قريبة منه عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة مولاه، فكان يراها مرات عديدة. فما يذكرون في هذه القصة في تفسير هذه الآية ليس بصحيح. الصحيح أن تخفي في نفسك ما الله مبدي، أي ما سوف يظهر من أنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على الناس الفتنة، وكان يخشى أن يقع في قلبهم شيء من التهمة له عليه الصلاة والسلام فيكفرون، فكان يخشى عليهم ذلك، والله أحق أن تخشاه وتمتثل أمره وتفوض أمر الناس إليه، فهو عز وجل أعلم بهم وأعلم بأهل الإيمان منهم وأهل النفاق، وأهل النفاق لا يؤثر فيهم آية ولا دليل ولا شيء، وإنما قلوبهم مليئة بالشك والريب والمرض. وأما أهل الإيمان فيحملون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامتثال لأمر الله كما أمره الله عز وجل. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، فكما قالت عائشة رضي الله عنها، فذكر صلى الله عليه وسلم ما ظاهره العتب عليه، وهو كان كذلك عتب عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في حقيقة الأمر فعل ما فعل شفقة على المسلمين أن يظنوا به شيئا، لأجل أنه تزوج زوجة متبناه، كانوا يجعلون الابن المتبنى أو يعني يجعلون الرجل المتبنى في الجاهلية كالابن الصلبي في تحريم نكاح امرأته، فلما نزل القرآن بين أن تحريم زوجة الابن الذي من الصلب، فقال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وليس المتبنى وليس ابنا، ونزل تحريم التبني فرجع أمر زيد إلى اسمه الأصلي زيد ابن حارثة بعدما كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فلكن بقي عند الناس معاملة الابن المتبنى كالابن الصلبي، وبقي هذا الأمر يجدون حرجا في أن يتزوج مطلقة متبناه الذي كان يدعى له ابنا قبل نزول تحريم التبني، فظل هذا الأمر عندهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. والأمور التي يتعود عليها الناس أشق في تركها من التي لم يتعودوا عليها، وربما كان الكلام غير مؤثر نفس تأثير الفعل، وإنما يريدون قدوة يفعل ذلك أمامهم، فلو أمرهم ولم يفعل هو لم يكن ذلك بمؤثر فيهم، كما يطلب مثلا كثير من الناس من بعض المشايخ الذين يتكلمون في تعدد الزوجات، يقول تزوجوا أنتم أولا، فلماذا نحن نقول تزوجوا؟ من أراد أن يعدد فليعدد، هذا أمر الناس يريدون فيه القدوة أكثر من مجرد الكلام. وكان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة في هذا الأمر خشية على الناس في أن يتزوج ابنة زوجة متبناه، زوجة زيد مولاه الذي كان تبناه في الجاهلية. فبين الله عز وجل أن إزالة هذا الأمر كان بهذا التشريع، قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب تفتخر بذلك، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، فلم يكن في ذلك صيغة عقد ولا شهود ولا مهر، وإنما نزل أمر تزويجها من السماء من عند الله عز وجل، وكان نزول القرآن أعظم شهرة وأعظم بيانا في هذا المقام دون حاجة إلى شيء من ذلك. وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج بدون ولي ودون شهود، وإنما زوجه الله سبحانه وتعالى إياه. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبين العلة صريحة، فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الأدعياء يعني من كان يدعى ابنا له، في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا قضوا حاجتهم منهن وطلقوهن، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وهذا أعظم جواب على شبهات الملبسين المنافقين أتباع الكفرة الملحدين، وشبهات الكفرة أيضا الذين يشككون في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفي زوجاته عموما. ونقول: الأمر مبني على التزام الشرع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان هذا في الأنبياء قبل ذلك. لماذا يطعنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقه في الأنبياء من كان له زوجات أكثر من ذلك بكثير، وما كان عليهم من حرج في ذلك، وما كان عليهم من طعن في ذلك؟ داود عليه السلام كما في التوراة كان له 99 امرأة، ويزعمون بالكذب والزور أنه زنى بامرأة يعني أحد قادته، ثم تحايل على قتله ثم تزوجها، ونعوذ بالله. وهم على ذلك لا يرون غضاضة في مثل هذا الأمر، لأن اليهود راغبون في الطعن في الأنبياء ليتيح لهم ذلك فعل المنكرات والفواحش. فنقول: كيف يعني يطعنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زواجه من زينب كما طعنوا في أمر زواجه من عائشة ومن غيرها من النساء؟ ولقد كان الرجل في زمنه عليه الصلاة والسلام لا يكون له فقط 9 نسوة، بل أكثر من ذلك بكثير. والملوك في ذلك الزمن كان لهم من النساء ما لا يحصى من ملك اليمين والمحضيات وغير ذلك، وهو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه أصحابه أعظم مما يعظم أصحاب كسرى وقيصر ملوكهم. ومع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم من النساء إلا 9 نسوة، وعامة من اتخذهن كان من أجل المصلحة الراجحة. وهنا نص على هذه المصلحة، وهو أمر تشريعي بإباحة زوجة المدعى، الابن الذي كان يدعى ابنا، ليس ابنا صلبيا ولكن ابنا مدعى، يدعى ابنا وليس بابن، وهو التبني، الابن المتبنى. والله عز وجل سماهم أدعياء، لم يسميهم أبناء. نعم، الآية تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمر زينب، وهو الذي زوجها من فوق 7 سماوات. قال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. لذلك أفضل رد على شبهات المستشرقين والنصارى واليهود في الطعن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته هو أن هذه سنة الأنبياء من قبل، والتعدد عندهم أمر عادي جدا. فنصوص التوراة أن يعقوب عليه السلام كان له زوجتان، يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين من امرأة، والباقون من أبناء يوسف من امرأة أخرى، غير من لم يذكر من النساء. وأما سليمان ففي الحديث أنه كان له 100 امرأة، قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة ترد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قيل له كان أكثر من ذلك، وأراد الزواج من ملكة سبأ وتزوجها على ما يذكرون. فعلام النقمة في أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل جواب: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هذا أمر تشريع، الله الذي يشرع، وهناك سنة سبقت للأنبياء السابقين لا حرج عليهم فيما فرض الله لهم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. التشريعات تبلغ، الرسالة تبلغ، ومن كان يفتن من أجل أمر معين فهو المفتون. والله عز وجل ما كلفنا قلوب العباد، ولكن كلفنا أن نبلغ ما أنزله من الوحي. فالرسل بلغوا وما خافوا أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية الكريمة في بيان منزلته عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله وخاتم أنبيائه جميعا. وهذا يقتضي ختم الرسالة أيضا، لأن كل رسول فهو نبي، لا يمكن أن يكون رسولا بغير نبوة، وإلا فمن من أين أتي بالرسالة إلا أن يأتيه النبأ من عند الله. فالنبوة إذا ختمت، ختمت الرسالة كما هو إجماع المسلمين. ومن ينازع في ذلك وينسب رسالة بلا نبوة أو بنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد بإجماع أهل الإسلام، لا يختلفون في ذلك قائد أمولا. وإنما ينطلي الأمر على الأعاجم خصوصا الذين لا يفقهون لغة العرب ولا يعرفون دلالة القرآن. ولذا راجت دعاوى النبوة في العصر المتأخر في البلاد الأعجمية أكثر من رواجها في العربية. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي تولى تكذيب هؤلاء المدعين للنبوة زمنه صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أصحابه حتى إما قتلوهم وإما تابوا ورجعوا إلى الإسلام. لكن لا نزاع في ردة من ادعى رسالة أو نبوة، كالفرقة القاديانية والبهائية والبابية وكل هذه الفرق التي تدعي في زعمائها نبوة أو رسالة ووحيا منزلا وتشريعات. وإن زعموا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فهم من أكفر الكفرة كما ذكرنا. ولا شك في خطورة هذه الفرق من أجل كثرة جهل، يعني كثرة الجهل المنتشر الذي قد يروج به بسببه على كثير من الناس أمر هؤلاء حين يزعمون الانتساب إلى الإسلام والإسلام منهم بريء بإجماع المسلمين. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا من أعظم تشريف له. ويكفي أيضا في شرفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ليخطب زينب، فهذا شرف له رضي الله تعالى عنه، وأيضا دلالة على سلامة صدره وحبه العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه يعني ما كان ليختار من يجد في نفسه غضاضة في هذا الأمر، ولكن لحبه العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان له بمنزلة الوالد وأعظم دون أن يكون أباه في الحقيقة أو في أحكام الشريعة، كان يعني يحب للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويفرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه خطبة زينب. قال النووي رحمه الله: قوله ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، أي حين ارتفع، هكذا هو في النسخ. فتح أمزة أن، لقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امتد النهار أي ارتفع. قال فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، هذا الذي ذكر الله، أو مستأنسين لحديث، كانوا يستأنسون يحبون الأنس والاجتماع على الكلام، إما مع بعضهم أو مع ينتظرون أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم. وذلك بلا شك فيه مشقة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حاجته في بيته وفي راحته ومع أهل بيته. فجعل يتتبع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منهم من أن يقول لهم قوموا أو انصرفوا، فاتبعه أنس لأنه خادمه. جعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن. قد سبق شرح ذلك في الباب الذي قبله من البحث عن تفقد نسائه والسؤال عن حاجتهن، وكذا قولهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري أن أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. هو قد أخبره كما في الروايات الأخرى، أو هو رجع صلى الله عليه وسلم ووجدهم قد خرجوا، أو عندما رأوه على الباب علموا أنه قد ثقلوا عليه، أنهم قد ثقلوا عليه فانصرفوا. قال عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقيامه أن يعرض لهم بالقيام، وفي مرات متعددة كان كأنه يتهيأ للقيام ليقوموا، مش منتبهين، لم يكونوا منتبهين، كانوا يستأنسون بالحديث، ومن كانوا أفقه منهم من كبار الصحابة انصرفوا من أول ما طعموا. وهذا يعني ينبغي أن يراعى فيه يعني حاجة يعني الصاحب والإمام والعالم في أن يعني يجد حاجته في بيته. قال فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضجه، يعني يتحينون وقت الطعام ويستأذنون فيؤذن لهم فيظلون ينتظرون انتهاء إعداد الطعام. لا شك أن هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. إناه يعني نضجه استواءه، غير ناظرين غير منتظرين، إلا يؤذن لكم إلى طعام، غير ناظرين إناه، لا تكونوا منتظرين وقت الطعام ومتحينين وقت نضجه. قال غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، دعوا إلى الطعام أكلوا فلينصرفوا، انتشروا اخرجوا انصرفوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، كما كانوا يجلسون للحديث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي والله فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هو سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع إليه العبد يديه صفرا، يرفع يديه العبد فيردهما صفرا، لكنه لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فالحياء خلق أو صفة تمنع من التقصير في حق ذي الحق، والله سبحانه وتعالى الخلق خلقه والملك ملكه عز وجل، وما شرع لعباده فهو سبحانه وتعالى لم يظلمهم، وهو سبحانه وتعالى أكرم، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يعطيهم فوق ما يسألون في أمر الحق والتشريع والبيان والحلال والحرام. لا يستحي سبحانه وتعالى، لا يستحي من الحق، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالحياء من صفات الرب سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وحرم سبحانه وتعالى على نفسه كل فعل قبيح، وهو سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا يقصر في حق عباده، بمعنى لا يمنع حق عباده، الذي أحقه على نفسه هو الذي كتب على نفسه الرحمة. فنثبت معنى الحياء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ونثبت ما ثبت في السنة من أن الله يستحي أي يرفع إليه العبد يديه فيودهما صفرا. وهنا قال عز وجل والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية التي حجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأمر أولا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرنا القدوة، نزلت الآية بعد ذلك بالحجاب لسائر النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأنزل الله آيات سورة النور وليضربن بخمورهن على جوبهن. وإن كان الحجاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجاب جدر يعني أغلظ، ليس فقط حجاب الثياب ولكنه حجاب جدر بمعنى يكون خلف الجدر والستر والستور، فلذا أرخى الستر بحيث لا يرى الناس شخوص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرونهن إذا خرجن إلى حاجتهن وأذن لهن في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يريد حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج مطلقا حتى في الحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن في حاجتكن، فأصبح عند الحاجة يجوز أن تخرج في حجاب البدن، وعند غير ذلك تكون في البيت لها حجاب الجدر والستور، وهذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أشد كما ذكرنا. غيرهن لهن حجاب البدن ويخرجن للحاجة من البيوت، والحاجة في حقهن ربما تكون أوسع. قول أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، أي تركوه لشبعهم، شبع حتى شبعوا وتركوه لشبعهم. ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من النساء أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف في غير زينب، هل يصح نكاحه بلا ولي ولا شهود في غير زينب؟ أما زينب فمنصوص عليها، أي لا نزاع في أن زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود بل ولا صيغة عقد. وأما صفية فتزوجها بأن جعل عتقها زواجها، يحتمل أن ذلك كان بغير ولي وشهود وذلك من خصوصياته، ويحتمل أنه أشهد ولم يطلع على ذلك من روى القصة من الرواه من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أبو مجلز الراوي عن أنس أحد رواية الحديث هو لاحق ابن حميد السدوسي. وليس في الصحيحين من أول اسمه لام ألف غيره لاحق، فيش حد أقوله لام ألف غير أبو مجلز غيره أبي مجلز. صناعة أم أنس للحيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته، وقد سبق بيان الحيس في قصة زواج صفية وهو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن. الأقط اللي هو لبن مجفف، والتمر والسمن، تمر ولبن وسمن ويعجن فيصير حيسا. انت كنت حاضر الاسبوع اللي فات مش كده؟ طب اسمعها. قال وفيه يعني يستحب معاونة العروس على وليمة زواجه، اصدقاؤه يعينونه بصنع الطعام والاتيان بطعام. وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه، وقول الإنسان نحو قول أم سليم هذا لك منا قليل يا رسول الله رضي الله عنها. وأم سليم رضي الله عنها امرأة فذة، امرأة قليلة النظير، وهي دائما تراعي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ما يريد، فأرسلت هذا الحيس وتقول هذا إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، أنت يعني لك علينا أكثر من ذلك. فكون الإنسان يعتذر أن هذا الطعام قليل بالنسبة إلى ما يستحقه الضيف أو الصديق أو نحو ذلك مما يطيب النفوس ويؤلف بين القلوب. قال وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من الباعث، لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا من موضعه أو له عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام، وهي أنها مشغولة في بيتها فتقرئ السلام إلى رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرئك السلام فأقرأها السلام، تقرئك السلام. التور قدح من حجارة، الصيني ذا حجارة وأشياء كثيرة من الحجارة. قصة أكل 300 في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أولا فيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين، أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين، أو المرسل هو أذن له في أن يدعو معينين ومبهمين المرسل، ويقول كقوله من لقيت ومن أردت، ادعو من أردت، ادعو من لقيت. يقول وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام كما أوضحه في الكتاب، أنهم من حيث في إناء واحد صنعته أم سليم رضي الله عنها في تور، إناء من حجارة لا يكون كبيرا، أكل 300 وتحلقوا 10 10، دليل على استحباب تكثير الأيدي على الطعام أنهم تحلقوا 10 10 حتى أكلوا جميعا، ليأكل كل إنسان مما يليه، استحباب الأكل مما يليه أي من ناحيته، لا يأكل من وسط الطعام لأن البركة تنزل في وسط الطعام. الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فمعلوم كلام الجمهور في ذلك، في أن هذا في باب الأداب، يعني يرونه من باب الاستحباب، الله أعلم. ها؟ الظاهر من حديث البركة تنزل في وسط الطعام أنه حتى أنه لو كان يأكل وحده فليأكل من طرف الإناء، لا يأكل من وسطه، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. ها؟ ما ياخدها ياخد، بس عشان تنزل بركة أثناء الأكل، في بركة بتنزل أثناء الأكل فيتحرم منها لو هو أكل من وسط الطعام. لكن يجوز التفاضل بين الناس في الطعام يعني، ولا بلا شك الناس هتتفاضل، إن الناس كلها في طعام الوليمة مش كلهم هياكلوا إيه بنفس لقمة لقمة، ده أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصصش 10 10. وقول أنس فما أدري حين وضعت، حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، دليل أنها لم تنقص بل ربما زادت، فهو يشك أيهما كان أكثر، فدليل أنها لم تنقص مع كثرة من أكل، وهذه معجزة ظاهرة ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. زوجته مولية وجهها، زوجته بالتاء لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر، المشهور زوجه، المشهور حذف التاء، وهذا كان قبل أن يلقى يفرض الحجاب، وكذا أمر الخلوة، وعلى أي أحوال هنا ليست خلوة لأنهم كانوا عدة رجال في البيت، وهذا لم يرد نسخه في الحقيقة لأنه كما ذكرنا ليست خلوة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، فمجموعة رجال وامرأة ليس خلوة مع أمن الفتنة. إذا كانت الزوجة لا تغطي وجهها فلتجعل وجهها إلى الحائط، ولم يكن هناك في الحجرة مكان آخر، فأين تذهب زينب رضي الله عنها؟ فلذلك جعلت وجهها إلى الحائط حتى لا ينظر إليها، وهذا من الحياء رغم أن الحجاب لم يكن قد فرض بعد. ابتدروا بمعنى تسابقوا إلى الباب، تسارعوا إلى الباب، فخرجوا كلهم ظنوا أن قد ثقلوا عليه، يعني كان جلوسهم ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، لأنه أول من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل عليه الوحي وأنس رضي الله عنه على باب البيت، كان أراد أن يدخل كعادته للخدمة. كان أنس قريبا من 15 عاما، ومع ذلك فقد حجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك دليلا على أن النساء من المؤمنات لم يحجبن، ولكن كما ذكرنا كان هذا حجاب الجدر، وكانت البداية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهن من النساء فيكفي حجاب الأبدان، ويخرجن من بيوتهن في هذا الحجاب للحاجة. إذا كان المكان لا يتسع فيمكن أن يأكل البعض وينصرف، ويدخل الآخرون يأكل بعضهم وينتظر الباقون إلى أن يقضوا حاجتهم كما هو المعتاد في مثل هذه الأحوال. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. عن ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. عن قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال النووي رحمه الله: باب الأمر بإجابة الدعوة. دعوة ودعوة، الدعوة دعوة الطعام، ودعوة النسب يعني يدعيه، يعني أن ينسب إليه أم لا، يقول بكسر الدال، الدعوة في النسب بالدال وعكسه بعضهم. وأما قول قطرب دعوة الطعام بالضم دعوة فغلطوه فيه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم الوليمة فليأتيها، فيه الأمر بحضورها، ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله. الثاني أنه فرض كفاية، والثالث مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهم أنها كوليمة العرس، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، لكنه ينقل الخلاف في مذهبهم. النص واضح في وجوب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال نقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، واختلفوا فيما سواها، فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها. وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف، وهذا ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، وقال عرسا كان أو نحوه. قال أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء، مع أن خصوص الأغنياء بها الحديث يدل على عدم اعتباره عذرا. قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرمها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، هذا الأمر لابد له من دليل. من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته لكونه مثلا فاسقا أو فاجرا ممن لا يشرع مجالستهم، أما من يتأذى به مثلا لكونه يترفع عن مجالسة الفقراء فهذا ليس بأمر شرعي يسقط معه الوجوب أو المشروعية. يقول أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطن، كل من إذا حضر حصل ذلك من أنه يجلس مع إنسان شرير أو يدعوه لخوف شره، يعني يدعوه أصلا خائفا من شره، فلا يلزمه ذلك أنه لا يعلم، لأنه يعلم أنه ليس صادقا في طلبه الحضور بل إنما يدعوه خوفا منه، أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، يدعوه لوليمة ليطلب منه رشوة أو ليعينه على محرم، أو يقول وأن لا يكون هناك منكر. من أسباب الأعذار وجود منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة، مفروشة مهانة يبقى ليست محرمة. يقول أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. وكذلك إذا وجد لهو، لهو هو ذكره هنا معناه آلات موسيقية وغناء على أو من نساء بالغات، ومع وجود الآلات فهو اللهو المحرم، وهذا دليل على أن اللهو عند الشافعية وغيرهم أعني الغناء بالموسيقى محرم، لأنه لا يترك واجب إلا من أجل محرم. يقول فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح، لأنه قال إذا دعا أحدكم أخاه، إذا دعا أحدكم أخاه، فإذا لم يكن يعني مسلما لم تجب. قال عموما الأقوال سمعتها، الوليمة أصلا الوليمة معناه أصلا الطعام، مش معناه أنه هو يدعوه لمجرد حضور بدون طعام، إنما الواجب على وجود طعام، حتى ولو كان تمر، حتى ولو كان قطعة جاتوه مثلا، حتى لو كان شيء يشرب. يعمل إيه صحيح والله، يعتذر لهم ويقبلوا عذره، كله في مثلا الشيخ كل واحد يوم كل يوم يدعيه، لا يكلف نفسه إلا وسعه، وربما له واجبات أخرى، فإذا تعذرت الواجبات الأخرى فهذا من الأعذار، يعني إذا كان يترتب على ذلك تضييع كسبه وسعيه مثلا، أو إذا تعارضت دعوتان فيجيب أقربهما. يقول ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره لأنه غلو يعني، لكن هذا فيه نظر والله أعلم، لأنه لابد من دليل على الكراهة. الدعوة ثلاثة أيام إذا كان هناك احتياج إلى ذلك لكثرة من يريد الحضور فلا يقال تكره. إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة وليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالرواية المطلقة هي عرسا كان أو نحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل. والعرس بضم الراء وإسكانها، عرس وعرس، إذا إن دعيتم إلى كراء فأجيبوا، المراد عند جماهير العلماء كراء الشاه. وغلطوا من حمله على كراء الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة، يعني ولو اللي بنسميها احنا الكوارع، أطراف عظام الشاه. كان زمان بيعتبروها حاجة ما يعني، يعني ولو كان طعاما يسيرا، ولو كان مما يرغب عنه فأجيبه. إذا عمم الجميع فالظاهر لزوم هذا الأمر، وإلا إذا كان يقصد أهل مسجد معينين يواظبون على مسجد معين فهم المقصودون. أما إذا أعلن في الجميع وفيهم الأجنبي والغريب فالذي يظهر الله أعلم أنها على الاختيار. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك، في الرواية الأخرى فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، اختلفوا في معنى فليصلي. قال الجمهور معناه فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى وصلي عليهم، يعني ادعو لهم. وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أن يشتغلوا بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين. أما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل، وفي الأولى مخير، واختلف العلماء في ذلك. والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا غيرها، فمن أجابه اعتمد الرواية الثانية، وتأول الأولى على من كان صائما، ومن لم يجبه اعتمد التصريح بالتخير في الرواية الأولى وحمل الأمر في الثانية على الندب. الصحيح عدم وجوب الأكل، الواجب هو الحضور. إذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة، لأنه يسمى أكلا، ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل. هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا. أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز له الفطر وتركه، جاز له ترك الفطر. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. والظاهر أنه إن شاء لم يطعم، إن شاء لم يفطر وأتم صومه، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. لو أفطر في صوم التطوع لم تلزمه الإعادة، إن كان قضاء فهو صوم واجب لا يجوز له أن يفطر. ما يجوزش قضاء، ده واجب، بيصوم قيام قضاء، القضاء ده نفسه واجب. لا، هو يوم واحد معلوش كفارة. لا، إذا كان في قضاء رمضان فليس عليه كفارة. هات اللي كده. الدعوة العامة زي ما قلنا كفارة يمين واجب، إذا شرع فيه صار واجبا. فرضا تشمل رمضان، تشمل قضاء رمضان، تشمل صوم الكفارات بأنواعها المختلفة، تشمل صوم النذر.